شكلهني والله يا يا يا يا الوحش شكلهني وو يا مي يا يا الوحش شكلهني والله يا يا يا يا الوحش شكلهني تمنيت بدل في الدنيا كيف مخي ولك ليه بالشارع صافيت امي نحبك طريق صعيبة لا نحب نستغنى ولا رضيت نحمد ربي والموت قريبة من الدنيا وجيعة تربيت لا لا لا لا لا علاش تدوين الروح ما فيهش علاش تستم بتشر وتتكبر عيش الدنيا ما تدوم لا لا لا لا لا وين اللي سلتو برشا ما جيش وين اللي لقاني فشلت حقاني حبوني وراهم مردو وحشك لهني والله يا يا يا يا الوحشك لهني وو يا مي يا يا الوحشك لهني ونسيت اللي نساني منويت الفراق وبكاني الوحش اللي كلاني وحشت خيالك يا عمي ورضاك لي نجاني خليت لمالي وطريق الغربة اللي خذاني منسيت عشرة ناسي والايام الزينة وكمشيت للغربة ريت القلوب حسينة تمنيت يمي ما الوقت ويرجع بينا شقيت بخوري حب نرتاح وراك فرحانة سمحني بير فابوري كان عصيت وجاي عقلبي تفنتها قشوري ويا دنيا دوري وحشك لهني والله يا يا يا يا وحشك لهني Thank you.